رحمه الله سبحانه وتعالى وأسكنه فسيح جناته. هذا الباب داخل ضمن الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في تعظيم جناب الرب سبحانه وتعالى وما يجب على العباد من القيام لله سبحانه وتعالى بحق التعظيم الذي هو له أهل. وتعظيمه سبحانه وتعالى يكون في القلوب ويكون على الألسنة ويكون في الجوارح. وأعظم الناس وأكثرهم تعظيما لله سبحانه وتعالى هم الذين قام عندهم تعظيمه سبحانه وتعالى في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد لبيان عظم شأن هذا الأمر وأهميته، وأن لله سبحانه وتعالى عهدا وذمة، وعهده سبحانه وتعالى من أعظم العهود التي يجب الوفاء بها، بل هو أعظم العهود. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عهد الله ونبيه وبين عهد المسلمين. وأهل توحيده تبارك وتعالى يستعظمون أن تخفر ذمته سبحانه وتعالى أو ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيمه سبحانه وتعالى مقتض لأن يقوم العبد للوفاء بذمته سبحانه وتعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد مرت معنا أبواب في هذا المعنى، أعني في معنى تعظيم الله سبحانه وتعالى، كما جاء فيما يتعلق بالحلف وما جاء فيما يتعلق بالتصوير وغير ذلك من الأبواب الكثيرة التي مرت معنا. والله سبحانه وتعالى يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وهذا العهد الذي نسبه سبحانه وتعالى إلى نفسه وأكد أو وحرم وبين حرمة نقضه هو من أعظم العهود وأوثقها وأوثق العقود التي لا يحل نقضها إلا على أساس من الشرع. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث العظيم الذي يبين عظم شأن ذمة الله سبحانه وتعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ووجه الشاهد منه في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. الحديث. وهذا يدل على مسألة عظيمة تتعلق بحال العبد مع الله سبحانه وتعالى أولا، وبحاله مع الخلق ثانيا، فإن العبد له حال فيما يتعلق بتعظيم الله سبحانه وتعالى، لينبغي أن يتغير هذا الحال إلا إلى ما هو خير مما سبق. وأما فيما يتعلق بالخلق وحاله مع الخلق، فإنه لا ينبغي أن يكون أهل الصلاح وأهل الإيمان والهداية أن يكونوا على خلاف ما يتأمل منهم ويرجى فيهم. فإن الصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس بالوفاء بذمة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه رضي الله عنهم أن يجعلوا للناس ذمة الله وذمة نبيه. ومعلوم أن العبد قد يكون له من الأحوال ما يضطره إلى أن يغفر تلك الذمة، وإلى أن يخالف ما قد عقد عليه ذمة الله أو ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأمور الدنيا كثيرة لا حصر لها ولا عد، ولذلك لما كان هذا الأمر على هذا الحال كان المقتضى أن تجعل الذمة ذمة الأمير أو ذمة أصحابه، لا أن تجعل ذمة أو ذمة الله سبحانه وتعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد والمقصود من هذا الباب، ولعل فيه كفاية لمن أراد الهداية إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، والثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى عقد هذا الباب أيضا فيما يتعلق في جانب تعظيم الله سبحانه وتعالى ووجوب تعظيمه عز وجل، وبذلك تكون علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد ظاهرة واضحة إن شاء الله. فإن تعظيمه سبحانه وتعالى مقتض من العبد كما أسلفنا أن يصحح الألفاظ التي تكون فيها معارضة لذلك التعظيم لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أمر بإحسان العبادة سواء كانت صادرة عن اللسان أو كانت صادرة عن الجوارح، وقد مر معنا ذلك في أبواب كثيرة في هذا الكتاب فيما جعلناه من القسم السابع من أقسام هذا الكتاب. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أن رجلا أقسم على الله أنه لا يغفر لفلان، وهو كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن وحديث أبي هريرة عند أحمد في المسند وهو صحيح، أن قائل ذلك رجل عابد، وقال ذلك لرجل كان على معصية، فقال والله لا يغفر الله لك. وجاء في بعض طرق الحديث أن الرجل أن هذا العابد رأى ذلك الرجل على معصية فنهاه عنها، فقال له ذلك الرجل الذي كان على المعصية خلني وربي، خلني وربي أي اتركني وربي. وقبل ذلك نبين ما يتعلق بالإقسام على الله سبحانه وتعالى، فإن الإقسام على الله سبحانه وتعالى إما أن يكون على سبيل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا يكون صاحبه محمودا على إحسانه الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يتحقق لكل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، فقوله من هنا للتبعيض، فهذا حاصل لبعض عباد الله، وهذا يتحقق فيهم بحسب الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وحسن الظن بالله وكمال التوحيد له عز وجل وحسن الحال مع الله سبحانه وتعالى. وأما القسم الثاني من الناس فإنه قد يقسم على الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا أو أن يترك كذا أو أن لا يفعل كذا، وهذا قد يقوله على سبيل الغرور والإعجاب بالنفس، فيكون قد سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، فيغتر بعبادته لله سبحانه وتعالى أن يكون ممن لو أقسم على الله لا أبره أو نحو ذلك من الأوصاف. وأما القسم الثالث من لو أقسم على أمر قد وعد الله سبحانه وتعالى على حصوله، كما لو أقسم العبد على الله سبحانه وتعالى في نصره لعباده المؤمنين وتوفيقه لعباده الصالحين ونحو ذلك، فهذا لا شك في تحققه وأنه صالح لأن يقسم به العبد على ربه سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة أقسام توضح لك المراد إن شاء الله. وعودا على الحديث، فالذي يظهر من الحديث والله أعلم أن ذلك الرجل العابد هو من القسم الثاني الذي كان فيه عجب بعمله، الذي كان فيه شيء من العجب بما عنده من العمل، فكان ذلك سببا لأن يكون ذلك الإقسام على الله تأليا عليه، وخصوصا أن ذلك الإقسام قد وافقه تعيين لشخص أن لا يفعل الله سبحانه وتعالى به كذا. لذلك جاء أو قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، أي من ذا الذي يحلف، من ذا الذي يحلف أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. وقول ذلك الرجل خلني وربي، أخذ منه بعض أهل العلم أن ذلك الرجل كان عنده شيء من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه قد نال المغفرة من الله سبحانه وتعالى على شيء قد قام في قلبه، لأنه بمجرد معصية ذلك الرجل. وقد يكون أيضا ذلك فضلا من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى واسع الفضل وواسع المغفرة سبحانه وتعالى، ولا يرد فضله عن خلق من خلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف بابا في الاستشفاع بالله على خلقه، فقال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. قال فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الرابعة أو الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. هذا الحديث أو هذا الباب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى أيضا داخل ضمن ما يتعلق بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يستشفع به على أحد من خلقه، بل يستشفع بالخلق عليه سبحانه وتعالى. فإن من استشفع بالله على خلقه جعل الخلق فوق الرب سبحانه وتعالى، وأما من استشفع بالخلق على الله سبحانه وتعالى فإنه يجعل الله سبحانه وتعالى فوق الخلق. وهذا يدلك على السبب الذي لأجله أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث أو هذا الباب ضمن الأبواب المتعلقة بتعظيم الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى أخرجه أبو داود كما ذكر المصنف، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. ومحمد بن إسحاق كما هو معلوم كان مشهورا بالتدليس ولم يصرح بالتحديث في هذا الحديث. وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم مجهول، جبير بن محمد بن جبير مجهول. فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة. وأما هنالك من أهل العلم من حسن هذا الحديث كما هو الحال مع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، فإنه حسن إسناد هذا الحديث، وأيضا في تهذيب السنن حسن هذا الحديث ورد هناك على قول من ضعف هذا الحديث، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى ثابت قد دلت عليه كثير من نصوص القرآن ونصوص السنة، على أن الله سبحانه وتعالى لا يستشفع به على خلقه، بل يستشفع بالخلق عليه سبحانه وتعالى. وقد بينا في باب الشفاعة ما يتعلق ببعض مسائل الشفاعة وأقسامها، وكيف تطلب الشفاعة ومتى تطلب، فلعله إن شاء الله يرجع إلى ذلك التعليق أو ما ذكرناه هناك، فإننا قد أطلنا فيه الحديث وذكرنا الأقسام وذكرنا ما يتعلق بالله سبحانه وما يتعلق بالخلق من ذلك وما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى وما يتعلق بفعل الخلق على نحو من التفصيل، فليراجع إن شاء الله. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمايته لجناب التوحيد. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال: فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد أحسن المصنف رحمه الله تعالى في جعله لهذا الباب قبل الباب الذي يكون خاتمة لكتاب التوحيد، حيث أن الباب الأخير فيه ما يتعلق بتعظيم الله سبحانه وتعالى وما يتعلق به عز وجل، وهذا الباب فيه ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يعظم عليه الصلاة والسلام فوق التعظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى له، بل يعظم صلى الله عليه وسلم التعظيم الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في سده لكل طريق يوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس توحيدا لله وإعظاما لله سبحانه وتعالى. وهذا قد مر معنا في أبواب كثيرة دلت على ذلك، منها كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم حين قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلت لي لله ندا، قل: ما شاء الله وحده. وفي رواية وفي حديث آخر قال: قل: ما شاء الله ثم ما شئت. وهنا في مثل هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وهي من أكثر الأحاديث قطعا لأعناق دعاة الشرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أن يستجرينهم الشيطان وأن يستهوينهم الشيطان، بل أو حذرهم صلى الله عليه وسلم من أن يستجريهم الشيطان أو يستهويهم الشيطان، فيقول عنه صلى الله عليه وسلم ما لا يليق أن يقال له صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، والحديث قد أخرجه أبو داود، الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد، والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. هنا الصحابة رضي الله عنهم والذين كان فيهم وفد بني عامر قالوا كلمة حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو سيد صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان المقام مقام تعليم وتنبيه وسد لأي باب فيه إيصال لرفعه صلى الله عليه وسلم فوق المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها، كان الأدب في ذلك أن يقال إن السيد هو الله سبحانه وتعالى. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. ثم أثنوا عليه خيرا فقالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، قولا أي غنى، أعظمنا قولا أي أعظمنا غنى. قالوا: أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، ولكنه صلى الله عليه وسلم نبههم على سد طريق الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان

توحيده عز وجل وإفراده بالعبودية، وأن يجعل العبد لله سبحانه وتعالى ما ارتضاه من العبادة، وأن يخلع الأنداد والأرباب، وأن يفرده سبحانه وتعالى فيما يستحقه من الأسماء والصفات، وفيما يستحقه من الربوبية سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك معه غيره في ذلك أبدا. وهذا قل من ينتبه إليه، وإن كان في الظاهر كثير من الناس ينتسبون إلى ذلك، فإن إعظام الله سبحانه وتعالى مقام يبلغه السابقون ويسير عليه اللاحقون الذين خف عملهم ولم يبلغوا عمل السابقين، فإن السابقين هم أهل التعظيم لله، وعلى رأسهم الأنبياء والصالحون، والصديقون والشهداء، فهؤلاء هم أعظم الناس وأكثرهم تعظيما لله سبحانه وتعالى، ونحن إذ نحب هؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن نسير على دربهم، وأن نكون ممن قد هيأه الله سبحانه وتعالى بأمر قد ارتضاه سبحانه وتعالى وأحبه ودل عليه عز وجل، وإلا فما مقام أمثالنا في أمثال أولئك إلا كمقام من قد خف عمله ولم يبلغ أن يكون أو يستحق أن يكون في ذيل ذلك الركب الذي عليه أولئك الصالحون. فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان هذا الأمر العظيم الذي لا بد وأن يستحضره العبد ما كان في روحه بقي شيء من أو ما كان في جسده شيء من الروح تنبض فيها أو ينبض فيها ذلك القلب. فلذلك استشعر هذا المقام بارك الله فيك، واجعله دائما نصب عينيك، فإن توحيد الله سبحانه وتعالى مقامه على المحبة والذل والتعظيم، فمقام التوحيد على المحبة والذل والتعظيم. فها أنت ذا قد انتهى بك المطاف في هذا الكتاب إلى خاتمته، والتي تتعلق بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وإن تعظيمه سبحانه وتعالى لا بد وأن يكون قائما في قلب العبد الذي يدعي توحيد الله سبحانه وتعالى. وكل توحيد لا يكون فيه تعظيم فهو توحيد مدخول، وكل توحيد لا يكون فيه ذل فهو توحيد مدخول. ولذلك كانت العبادة لا تكون عبادة إلا مع الذل والتعظيم، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، والله المستعان. قال ما باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى لا يقدره أحد من خلقه حق قدره، ولن يبلغ أحد من خلقه أن يقدره سبحانه وتعالى حق قدره عز وجل. وهذه الآية وإن كانت قد نزلت في أهل الشرك وأنهم لم يقوموا بحق الله سبحانه وتعالى من التعظيم، لكن هذه الآية تدل أيضا على ذلك، والإنسان يقوم في قلبه من التعظيم لله سبحانه وتعالى بحسبه، وإلا فالتعظيم الذي يليق بالله سبحانه وتعالى لا يبلغه أحد من الخلق أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يدرك في شيء من وصفه سبحانه وتعالى، ولا في شيء مما يستحقه عز وجل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ملائكة لا يزالون قائمين وراكعين وساجدين لله سبحانه وتعالى، فإذا بعثوا يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والله سبحانه وتعالى قد أمر بتوحيده عز وجل، وتوحيده سبحانه وتعالى هو أول باب يدخل منه العبد إلى تعظيمه سبحانه وتعالى، وإلا فلا يكون التعظيم إلا مع التوحيد لله سبحانه وتعالى. فأورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية، وهي كما أسلفت قد وردت في جانب بيان ما عليه المشركون من عدم تعظيمهم لله سبحانه وتعالى وقدرهم له حق قدره سبحانه، وقدره لا يبلغه أحد من خلقه، لكن أهل الإيمان قد قدروه سبحانه وتعالى شيئا من القدر الذي أمر به سبحانه وتعالى، وذلك بتوحيده سبحانه وإفراده عز وجل بالعبادة. ثم ذكر مجموعة من الأحاديث فيما قد بيناه من وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى، فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال: متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. هذا الحديث فيه بيان لعظم الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، حتى أنه سبحانه وتعالى يضع تلك المخلوقات على أصابعه سبحانه وتعالى. وأهل السنة يؤمنون ويثبتون ويعتقدون أن لله سبحانه وتعالى أصابع، لكن تلك الأصابع ليست كأصابع المخلوقين، فليس لك يا عبد الله أن تتصور تلك الأصابع ولا أن تمثلها بأصابعك، فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن يتصور ومن أن يشبه بأحد من خلقه أو يمثل بهم. فالله سبحانه وتعالى يضع تلك المخلوقات على إصبع، فالسماوات السبع بهذه العظم، وأنت في هذه السماوات، في مقابل هذه السماوات لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا أبدا، بل الأرض لا تساوي في السماوات شيئا، فكيف بك أنت؟ الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. وفي رواية: يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري قال: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. وفي رواية مسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذا يدلك على عظم الله سبحانه، وأنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وهذا تستفيده من الأثر الذي ذكره المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون، ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره تحت هذه الآية، وهو صحيح ثابت عنه رضي الله عنه. الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. اسأل الله سبحانه وتعالى يا عبد الله أن يرزقك حسن التعظيم له، وأن تكون ممن قام بشيء من حق الله سبحانه وتعالى، فحقه سبحانه وتعالى فوق كل الحقوق وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال الله سبحانه وتعالى عن نفسه، أو قال سبحانه وتعالى في سورة الشورى: حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. سل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك تعظيمه سبحانه وإعظامه عز وجل، فقلما يتحقق ذلك في كثير من الناس الذين يدعون ما يدعون من قربهم من ربهم سبحانه وتعالى وقيامهم بحقه عز وجل. وكم من عبد أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبرأ. وذلك لأنه قام في قلبه ما يستحقه الرب، أو شيء مما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التعظيم له عز وجل والإجلال له سبحانه وتعالى. وساق المصنف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث والآثار التي تدل على تعظيمه سبحانه وتعالى. ساق حديث زيد بن أسلم قال: قال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال زيد قال ابن زيد حدثني أبي، وأبوه هو زيد بن أسلم تابعي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والترس هو الذي يتقى به في الحرب، ما يتقى به السيوف والرماح. وهذا الحديث مرسل، إسناده مرسل كما هو ظاهر، فزيد بن أسلم تابعي. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وهذا الحديث طبعا أيضا الحديث السابق في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وهو ضعيف. هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال: أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق. هذا الأثر أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، وأخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وأخرجه الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الكبير، وهو أثر صحيح إن شاء الله، هذا الأثر صحيح إن شاء الله، هو له أسانيد حسنة، جاء من طريق عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث عن زر عن عبد الله رضي الله عنه، وعاصم حسن الحديث، عاصم بن أبي النجود وهو عاصم بن بهدلة، هو حسن الحديث، لكن له طرق كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى، بل صحح رحمه الله تعالى إسناده في كتاب العرش. وذكر بعد ذلك، طبعا ذكر أنه رواه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، وهكذا ذكره المسعودي وجعله من طريق أبي وائل عن عبد الله، وطريق الأخرى هو عن زر عن عبد الله، وهو الصحيح، وهذا وهم من المسعودي في جعله لهذا الحديث من طريق عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. المسعودي كما هو معلوم كان قد اختلط. وذكر حديث العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. وهذا كما ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى أخرجه أبو داود، وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث الأظهر والله أعلم أنه ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من طريق الوليد بن عبد الله بن أبي ثور وهو شديد الضعف، بل كذبه بعض أهل العلم. وأيضا في إسناده عبد الله بن عميرة أو عميرة، والبخاري رحمه الله تعالى ذكر أن في سماعه من الأحنف، أو أنه لا يعلم له سماع من الأحنف، ذكر البخاري أنه لا يعلم له سماع من الأحنف، الأحنف بن قيس الذي يرويه عن العباس بن عبد المطلب. وهنالك من أهل العلم من قال بتقوية هذا الحديث، وأن ابن خزيمة قد رواه وأثبت سماع عبد الله بن عمير عن أو من الأحنف كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا وختم به حديث الباب، وبذلك إن شاء الله نكون قد انتهينا من التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه في هذه المجالس خيرا لنا وزادا لنا في الآخرة، وأن يتقبله عنده سبحانه وتعالى، وأن يجعل به قربة إليه، وأن ينفع به وأن يرفع به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأسأله سبحانه وتعالى منه العفو والمغفرة عما كان في خلال ذلك من الزلل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض له من يصلحه ويرشدنا إلى إصلاحه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله يعني نأخذ ما يتيسر من الأسئلة، وقبل ذلك نبه إن شاء الله على أن الأسبوع القادم بحول الله، يعني بما أننا قد انتهينا من شرح كتاب التوحيد، فالمفترض أن نبدأ في شرح كشف الشبهات، نبدأ في كتاب كشف الشبهات، لكن بحول الله سبحانه وتعالى سوف نؤخر كتاب كشف الشبهات إلى ما بعد إن شاء الله، ما بعد إجازة منتصف العام، إلى ما بعد إجازة منتصف العام، والتي تكون في شهر صفر بإذن الله. وإن شاء الله في نهاية شهر صفر نبدأ بإذن الله في كتاب التوحيد، المعذرة، في كتاب كشف الشبهات. لكن إن شاء الله في يعني المجالس التي تكون في يوم السبت والأحد بإذن الله نأخذ بعض المتون التي فيها إن شاء الله الفائدة والنفع بحول الله سبحانه وتعالى، سنأخذ إن شاء الله لعلنا نبدأ به إن شاء الله تفسير سورة الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، ونأخذ أيضا إن شاء الله شيء من المتون بعد ذلك، يعني مجموعة من المتون إن شاء الله نحاول أن نختمها بحول الله سبحانه وتعالى خلال هذه الفترة، يعني متون قصيرة صغيرة إن شاء الله، لكن فيها بركة وفيها فائدة ونفع عظيم بحول الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يتجاوز عني وأن يغفر لي، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والرشاد، ونأخذ إن شاء الله ما يتيسر من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى وحده. طيب، هذا سائل من الجزائر يقول: بارك الله فيكم شيخنا، هل يجوز للرجل أن يعطي مال زكاته لزوجة ابنه؟ زوجة ابنه، يعني زوجة الابن لا تجب على الأب، أو لا يجب على الأب الإنفاق عليها، لا يجب على الأب الإنفاق عليها، فيجوز له إن شاء الله أن يخرج من زكاة المال لزوجة الابن، وهذا فيما لو كانت كان المال خاصا بزوجة الابن، بخلاف ما لو كان المال يقصد به الابن، فهنا المسألة لها حكم آخر، والله أعلم. طيب، ترسل بقية الأسئلة الله يحفظك. طيب، هذا سائل من السعودية يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه، قول، هذا سؤال واحد طويل، طيب هذه مجموعة أسئلة. طيب، يقول: رأيت مقطع فيديو عن طريقة الغرب في ذبح بهيمة الأنعام، وهي طرق بشعة وغير شرعية، ومن ثم يقومون بتصديرها إلى بلاد المسلمين، وقد كتبوا عليها حلال أو مذبوح وفق الشريعة الإسلامية ونحو ذلك من العبارات، ومن هنا يمكن تجنب شرائها من مراكز المواد الغذائية، لكن الإشكال إذا احتاج الإنسان إلى شراء الطعام من المطاعم لا يعلم هل هذه اللحوم هي من اللحوم المستوردة أو هي من اللحوم المحلية، فما حكم أكلها وبماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟ أقول: لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى قد أباح ذبائح أهل الكتاب وأنها حلال، وذبائح أهل الكتاب هي حلال لنا بشرط أن تذبح، بشرط أن تذبح أو تنحر، وأما ما لو لم تكن كذلك فلا تحل هذه الذبائح حتى لو ذبحها مسلم، فكيف لو ذبحها كافر؟ فأقول باختصار: الإنسان قد رفع الله سبحانه وتعالى عنه الحرج والكلفة الزائدة، فالذي ينبغي على الإنسان أن يتحرى بقدر الاستطاعة، فإن استطاع أن يتحرى فهذا حسن، وإلا فنقول فإن الأصل في أن الذبائح التي تباع في بلاد المسلمين الأصل فيها الحل، هذا هو الأصل، وأما ما لو شك الإنسان في شيء بعينه فإنه يسأل، فإن استبان له وإلا كان الورع في تركه، ولكن الأصل في الذبائح التي تكون في بلاد المسلمين الأصل فيها الحل، وهذا أنا أنصح به كثير من الإخوة أن يتحرى في مأكله، أن يتحرى في مأكله، لأننا يعني وردت إلينا قصص كثيرة، حتى أن أحدهم يخبر أن رجلا يعمل في مطعم أتى إلى أحد المشايخ بدجاجة كاملة برأسها، يعني هذه الدجاجة قد نسوا أن يقطعوا رأسها، يعني من الدجاج الفرنسي، فنسوا أن يقطعوا رأس هذه الدجاجة، فجاءوا بها هكذا مغلفة، فلما فتح الغلاف وجد أن هذه الدجاجة يوجد بها الرأس، هذه مشكلة. إنسان يتحرى قدر المستطاع، وعليه إن شاء الله أن يحاول أن يتحرى، وخصوصا يعني أن بعض البلاد الغربية هي معروفة أصلا بأنها لا تبيح في قوانينها أن تذبح الذبائح أصلا، وترى أن هذا من يعني عدم أن هذا من الإخلال بحقوق الحيوان كما يقولون، ويرون أن حقوق الحيوان تكون بصعق هذا الحيوان أو بقتله بطريقة ما من الطرق. بعض الدول أصلا لا تبيح الذبح أصلا، يعني حتى أن المسلمين هناك بعضهم يتأذى ويضطر إلى أن يذبح الذبيحة في أماكن بعيدة عن نظر الشرطة ونظر الحكومة ونحو ذلك. فنقول الإنسان عليه أن يتحرى، والله أعلم. هذا السائل من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، عندي سؤالين بارك الله فيكم. الأول: هل النظرة الشرعية خاصة بالرجل أم أن حتى المرأة لها أن تنظر؟ وهل للمرأة أن ترفض من لم تستلطف جماله، أو أن عليها أن ترى جانب الدين والخلق فقط؟ طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول بارك الله فيك، أقول بالنسبة للنظرة الشرعية هي للرجل والمرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. النظرة ليست خاصة بالرجل، هي للرجل وللمرأة، النظرة للرجل وللمرأة وليست خاصة بالرجل، فالمرأة لها الحق في النظر إلى الرجل، كما أن الرجل له الحق في النظر إلى المرأة في النظرة التي تسبق الزواج وعقد الزواج، هذا ليس خاصا بالرجل. وأما هل للمرأة أن ترفض الرجل لأجل قبح منظره، فهذا لا، لها أن ترفض ذلك. المرأة خطبها رجل ولم ترى فيه جمالا يعني، وتخشى أن هذا الجمال قد يكون سبب في أن لا تقوم بحق ذلك الزوج، فلها أن ترفض، وهذا نقول في جانب المباح. وأما في جانب الكمال فلا شك أن أن رضاها يعني بهذا الرجل مع النظر إلى جانب الدين والخلق هو الأكمل. وأما السؤال الثاني فيقول أن هناك دارا للقرآن تابعة للمغراوية في حاجة للمصاحف لتحفيظ القرآن للأطفال، هل يجوز المساهمة في شراء المصاحف لها بارك الله فيكم؟ أقول إن كانت هذه الدار فقط لتحفيظ القرآن وقراءة القرآن والتجويد فلا بأس، وأما إن كانت هذه الدار، لأن الآن القرآن هو لعموم المسلمين، إنسان القرآن يعطيه لعموم المسلمين وهذا ليس خاصا بأحد، أما لو كانت هذه الدار تقوم على شرح شيء من القرآن أو تفسير القرآن المعبرة، تفسير القرآن أو تعليم شيء يتعلق بالقرآن، فلا أنصح عندها به أبدا، أو أقول لا يجوز أن تهدى إليهم تلك المصاحف، لأنها قد تستغل عندها فيما لا يعني يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن كما هو معروف الرجل عنده المغراوي عنده شيء من الأمور المتعلقة بالتكفير وتكفير المسلمين وغير ذلك من الأمور المأخوذ عليه في جهة العقيدة وفي جهة المنهج. طيب، هذا أيضا سائل من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحسن الله إليك، سأذهب إن شاء الله إلى المملكة، بمن تنصحني من المشايخ لكي ألزمهم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المشايخ كثر الله يحفظك في المدينة، العلماء الكبار، وأنا أنصحك بما أنك قادم إن شاء الله إلى هذه البلاد، فنصيحتي لك بارك الله فيك أن تلزم الكبار، هذا أولا. الصغار كثر، أمثالنا من الصغار كثر، فنصيحتي أن تلزم الكبار بارك الله فيك، العلماء الكبار، البركة مع كابركم، فتلزم غرس الكبار الله يحفظك. ومن الكبار الذين أنصحك بهم العلامة الشيخ صالح الفوزان، والعلامة الشيخ عبد المحسن العباد، والعلامة الشيخ ربيع المدخلي، والعلامة الشيخ عبيد الجابري، والشيخ صالح السحيمي، هؤلاء يعني جملة من العلماء الكبار، وهنالك في من المشايخ أيضا غيرهم كالشيخ زيد المدخلي حفظه الله، وأيضا المفتي حفظه الله. لكن يعني الذي أنصحك أن تلزم من تستطيع أن تستفيد منه بالقدر الأكبر من هؤلاء العلماء، من تستطيع أن تستفيد منه بالقدر الأكبر بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه جملة من يعني من أسماء المشايخ وفقهم الله سبحانه وتعالى وحفظهم، لا يعني ذلك الحصر، فهنالك غيرهم إن شاء الله من العلماء الأفاضل والمشايخ الأفاضل، لكن ذكرت لك جملة إن شاء الله من العلماء الفضلاء بحول الله سبحانه وتعالى. أدري إن كنت ذكرت الشيخ عبد المحسن العباد أو لا أيضا. طيب الأخ يقول، هذا غير منسوب لا. طيب يقول أحسن الله إليكم، لا أشك أو لا شك أن القدر أصل من أصول الإيمان، فنرجو منكم ذكر بعض ثمرات وفوائد الإيمان بالقضاء والقدر. ما يا أخي الكريم، لو ترجع إلى ما ذكرناه من ما يتعلق بالإيمان بالقدر، سواء كان في كتاب التوحيد أو في مقدمة الرسالة أو غيرها إن شاء الله من ما يتعلق بالقدر، لعلك إن شاء الله تجد بغيتك. لكن على اختصار أقول لك اختصارا، من ثمرات وفوائد الإيمان بالقضاء والقدر، من ثمراتها بارك الله فيك، لها ثمرات إيمانية ولها ثمرات في الحياة. من ثمراتها الإيمانية بارك الله فيك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وله العلم الكامل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا هو خير، هو خير إما في نفسه وإما لغيره، وإن كان هو في يعني في حق العبد قد يظهر له أنه ليس بخير لكنه في الحقيقة خير، والله سبحانه لا يقضي قضاء إلا كان خيرا. وأما من ثمراته المتعلقة بالدنيا وهي راجعة إلى الشرع، فإن العبد قد يفوته كثير من حظه من الدنيا، فإن من لم يحسن بالله سبحانه وتعالى الظن وبقضائه وقدره يظن أنه قد فاته شيء من ذلك الحظ الذي ما لو حصل له في ظنه أنه كان على أكمل حال. والعبد سبحان الله يعني يكون لديه كما قال ابن القيم، لو فتشت من فتشت لوجدت عندهم تعنتا في القدر. هذا سبحان الله حال الإنسان، يريد لنفسه الكمال ويريد لنفسه الأفضل ويريد أن يكون على أحسن حال، وهو سبحان الله يعني كثيرا ما يغفل عن هذه المسألة التي لها تعلق بالإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. والله سبحانه وتعالى يقضي للعبد ما هو خير له، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وهذا يتعلق، لا يتعلق فقط بالمال، هذا يتعلق بالمال ويتعلق في سائر أنواع الرزق، سواء كان في جهة العلم الشرعي، سواء كان الرزق يتعلق بالمال، سواء كان هذا الرزق يتعلق بالطعام، سواء كان هذا الرزق يتعلق بالزوجة بالولد بالزوج بالنسبة للمرأة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وله الأمر الكامل سبحانه وتعالى وله العلم الكامل والحكمة البالغة سبحانه وتعالى. هذا يعني شيء من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، فمن أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى علم أن كل أمره له خير، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، والله أعلم. أخ من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم مهنة الحلاقة التي فيها حلق اللحى وعمل قصات فيها تشبه الكفار؟ ما أعطى نصيحة لمن يتحجج بأنه لا يمكنه أن يعمل أعمالا أخرى لضعفه بارك الله فيكم؟ أقول أحسن الله إليك وزادك الله حرصا على نفسك وعلى إخواني. أما حكم العمل في هذه المهنة فلا يجوز، لأنه قد ورد التحذير أولا من حلق اللحى، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفروا اللحى، وقال صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، وقال صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. وأما التشبه في الكفار ففيها كثير من الأحاديث والآيات التي دلت على حرمة التشبه بالكفار. قال صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود، وقال صلى الله عليه وسلم خالفوا النصارى، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال أما أنا فقد أمرني ربي أن أعفي هذا وأن أحفي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث كثيرة وردت عنه صلى الله عليه وسلم في تحريم التشبه بأهل الكفر وملل الكفر، فلا يجوز العمل في مثل هذه المهنة. وأما التحجج بأنه لا يمكنه أن يعمل أعمالا أخرى فهذا فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، أنه لو علم أن الرزق يسوقه الله سبحانه وتعالى له لكان قد أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وهذا يرجع إلى ما ذكره الأخ في السؤال السابق فيما يتعلق بإيمان بالقضاء والقدر. الله سبحانه وتعالى يعطي العباد من الرزق ما يكون مناسبا لأحوالهم، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذكر بهذه الآية اتق الله واعلم أن الله سيجعل لك مخرجا مما أنت فيه، وسوف يرزقك سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب. والله أعلم. سائلة من اليمن تقول شيخنا معلمة قرآن تسأل من ابتليت بطالبة علم ممن يجادل بغير علم، وتحاول المعلمة تبين لها منهج السلف ومنهم العلماء الذين يؤخذ منهم فترد، طيب الباقين ليش ما نأخذ منهم؟ وهكذا مجادلة تميت القلب. أقول يعني ترفقي بها قدر المستطاع، وبيني لها إن شاء الله، وحاولي إن شاء الله يعني مدام أنت معلمة أن تترفقي بها بقدر المستطاع إن شاء الله، كان الله سبحانه وتعالى ليجعلها تستجيب بعد مدة. ودع الله سبحانه وتعالى لها في ظهر الغيب، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها البصيرة بالخير وبمنهج السلف الصالح، ترفقي بها إن شاء الله، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح حالها وأن يهديها سواء الطريق. ولا يعني أقول مباشرة أن تبتعدي عنها، فإن مثل هذه من هؤلاء الصنف من الناس الذي يكثر الجدال، فإنه آخر العلاج يكون معهم الكي والبعد عن مثل هؤلاء في خاتمة يعني ما لو يأس الإنسان من صلاحهم هو الأولى وهو المتعين، والله أعلم. سأل المغرب يقول جزاكم الله خيرا شيخنا، يمارس بعض الأخوة رياضة الكونغ فو، وعند التدريب يحيون بعضهم بعضا بوضع اليد اليمنى على اليسرى ويشيرون بهما إلى الآخر دون أي انحناء منهم، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ أقول هذا من التشبه، هذا من التشبه. تحية الإسلام معروفة، ما يعني أحيت بدعة إلا وأميتت سنة، تريد أن تسلم سلم عليه باليد، هذه تحية الإسلام. أما هذه الإشارات وبلا ألفاظ وغير ذلك هذه ليست من تحية الإسلام، وليس مما ورد به كتاب الله سبحانه وتعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل السلام عليكم أحسن الله إليكم، ما حكم الطفلة التي أهداها والدها إلى ابنة عمته، ولما كبرت الطفلة كرهت أباها وتقول لهم لأن طاعته ليست واجبة لأنه لم يتعب في تربيتها؟ وطاعته واجبة بنصوص الكتاب والسنة سواء تعب أو لم يتعب. وبداية نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طاعة الوالد واجبة بنص الكتاب والسنة سواء تعب في التربية أو لم يتعب، بل التعب في التربية أهون، أو عدم التعب في التربية أهون من أن يحث الوالد ابنه على الشرك بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفا. لهم للوالد حق البر، وذنبه الذي أذنبه بهذه الفعلة التي فعلها لا يحل لهذه البنت أن تعصي والدها وأن لا تبره، فلا يعالج الذنب بالذنب ولا الخطأ بالخطأ، وأن هو عليه أن يقوم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وعلى هذه البنت أن تقوم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها. والله أعلم. أدري هل انتهت الأسئلة؟ انتهت يا أبا عبد الله؟ طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وموعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى في طبعا الثلاثاء إن شاء الله عندنا مجلس في مقدمة بن أبي زيد. وغدا تذكرت الآن أن غدا إن شاء الله موعد للدرس يوم الأحد الذي كان من المفترض لي يعني فيما يتعلق بتصحيح المنهجية في طلب العلم، كان مفترض اليوم يكون الدرس في تصحيح المنهجية في طلب العلم، يعني لعله المجلس الخامس أو السادس، يعني أخذنا في المجلس الماضي ما يتعلق بكيف يدرس طالب العلم متون العقيدة، وذكرنا أنه يعني في المجلس القادم سوف نأخذ شيء من المتون، يعني أو نبين كيفية الاستفادة من بعض المتون على وجه الخصوص. ذكرنا بعض ما يتعلق بمتون التوحيد، إن شاء الله نتكلم في المجلس القادم فيما يتعلق بالواسطية والحموية والتدمرية إن شاء الله، وبعض وأيضا الطحاوية وشرحها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا سوف يكون إن شاء الله غدا، يعني الموعد الجديد تغير موعد الدرس إلى الغد بإذن الله، سيكون إن شاء الله الموعد الجديد للدرس المتعلق بتصحيح المنهجية في طلب العلم إن شاء الله في كل اثنين بحول الله سبحانه وتعالى في الساعة العاشرة بتوقيت مكة، في الساعة العاشرة بتوقيت مكة إن شاء الله من كل أسبوع. والموعد الجديد للدرس في تصحيح المنهجية في طلب العلم وكيفية دراسة الكتب وتقييد العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك إن شاء الله عندنا درس الثلاثاء أيضا إن شاء الله في مقدمة بن أبي زيد، وإن شاء الله كما ذكرت في الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله في متون جديدة مختصرة إن شاء الله، نحاول إن شاء الله في كل يوم أن نأخذ إما متن أو نصف متن بإذن الله في خلال هذه المدة القادمة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.